120. 121 كم فيها؟ نعم، رجل عليه عنده 500 من الغنم، متى تستقر الفريضة في الغنم؟ صح؟ عنده 299 كم يخرج؟ 103 صح؟ عنده 399 كم يخرج؟ صح؟ طيب ايوه طعنت في الخمس اسنان. فين وصلنا في الحديث؟ صح. طيب هذه المسألة لابد ان نمر عليها.